لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام، يبقى نفى أن يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش أنه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني إيه؟ ممكن أنك أنت تاخد من الأسلوب أنه ما فيش معنى مانع يبقى إيه؟ يبقى ظالم. نقول له لا، أنت أخذت الوصف على أن المبالغة في الصفة بالنسبة لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. إزاي؟ قال لك لأنك أنت يا أخي لما تيجي تقول إيه وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي كده، بظلام للعبيد. يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه إما للقوة في ذاته وإما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها أو لكثرة متعلقه. يعني أنت تيجي تقول ده فلان ده أفول أو أكاك، نعم يا وصفت هذا الوصف لأنه لما يقعد يأكل يأكل قد عشرة، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث. او لانه هو بقى كل ساعتين بده ياكل، وان كان قد كده كل ساعتين عايز ياكل، كل ساعتين يجوع، تبقى تقول اكل او اكتاف. يبقى انت ما اديتوش الوصف للمبالغه في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو ان الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، تبقى المبالغه جايه من ناحيه مين؟ من ناحيه تعدد المتعلق، من ناحيتي، او ان الحق سبحانه وتعالى لو ان الظلم، والظلم على قدر المقدرة، لان ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القوي. يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب قوي، ان كان الظلم حسب القدرة يبقى الظلم. فاذا ما رأينا صفات مبالغة يجب أن نتنبه إلى أن الصفات في الله سبحانه وتعالى لا تتحمل تشكيكا أي قوة وضعفا، ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق، ما تجيش مرة ضعيفة ومرة قوية، وإنما بالنسبة لمتعلقة. بالنسبة يقول لك مثلا تواب، تواب ليه؟ لأننا بنكثر ذنوب، إنها بنتوب ونهضة ونتوب ونتوب ونتوب، عمال بيكرر تائب تائب تائب بقى التواب. او لان ضخامة الذنب بتاعي انا يبقى برضو فيه تواب. يبقى اذا رأيت مثلا كلمة غفور وكلمة غفار، كلمة شكور، كلمة مثلا صبور، كل هذه الاشياء اللي احنا بنقول عليها صفات المبالغة، نعلم ان المبالغة ليست في ذات الوصف بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، ولكن المبالغة بالنسبة لمتعلقها في المغفور له او في المشكور او الى اخره. بالبطش الشديد فعال لما ايه؟ لما يريد. وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كلمة غفور بقى احنا عندنا مثلا غافر، غافر الذنب، مش كده؟ وفي غفار، اني لغفار لمن تاب، وغفور. يبقى من المادة دي ثلاث ايه؟ ثلاث كلمات، غافر ده الوصف الاخير، وبعد ذلك غفار، وبعد ذلك غفور. ما فيهاش تكرار هنا، كلها بالنسبة لمتعلقاتها. لكن مرة تكون المبالغة الغفر، الغفر معناه الستر، ومنه سمي المغفر اللي الواحد الشجعان بيلبسوه كده عشان تقي رؤوسهم ضربة الخصم. يبقى غفار إما أن يكون الغفر ستر للذنب بحيث لا يفضح العبد بذنوبه عند الناس ويكره من يفضحها، ليتتبع العورة كده ويرهب شوفها ربنا يكره. وبعد ذلك دي تكون صفة في الدنيا، وبعدين الغفور للجزاء على الذنوب. يبقى مرة غفر للذنب في ذاته، ومرة غفور للجزاء على الذنوب، أو غفار لمن تاب. وبعدين تيجي مبالغة تانية في المغفرة، وبرضو من اللي ما يتوبش ما دام آمن به ولقياه غير مشركا به يغفر له.

ولذلك برضو من أسمائه المجيد الواسع أيضا. واسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود. ولذلك مدام اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشأ من سعة عطاؤه وكفتها وقيوميته في العطاء أنه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الايه المجيد، فعال لما يريد. يبقى اذا ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا اخي المؤمنين اللي امنوا بالله وامنوا بالرسل ومش عارف ايه، كيف يمكن الله منهم الكافرين؟ تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايزهم مهديين، ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين تجار. يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر ودانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الإنسانية، حسة العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، تقوم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركة حصلت بين سليمان وبين حد، لماذا؟ لأن سليمان أصلا معاه الملك، حد يقدر كأن الناس حين يؤخذون بالشدة خلاص حد شاور. الحساب بتاعت بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وانتهت المسألة بلقيس بجلالة قدره. إذن فذلك معناه يقول لك إن الإنسان ده اللي متفصي عن المنهج القوة هي اللي تحكم. حبعث رسوله ملك ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف ابدا، لانهم عارفين انهم بطش ما يعرضوش نفسهم لهذه. ولكن رسول غير ملك تقوم تمر عليه تجربه المبادئ، تجربه المبادئ مره يخلي الكافرين كفتهم تعلى. هم قال لك ايوه، ولذلك لازم توجد في اوليات الدعوه. ليه؟ لأن المؤمن الذي يدخل الدين على أنه دين منصور لا يهزم أبدا وحيقعد يغنم، ما نضمنش أنه داخل إلا للعملية دي. نقول لا يا أخويا، ده اللي يدخل الدين ده عرض بأنه يروح في داهية وينضرب وينزل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويسكن في نفسه. يبقى لازم أول درس إعدادي لازم يعدم على هذا اللون. ولذلك إحنا قلنا أن الإسلام في الطور المكي لم يمن بنصر أبدا أبدا، ما مناش بنصر في الدنيا أبدا، عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين. يقولوا له بعد ما بيقضي العقبة طيب وإحنا بقى لنا إيه بقى إن شاء الله إن وفينا بالله، ما قالش انتصروا على أعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف أبدا أبدا، قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لأنه دول في وقت التربية، من ربهمش إلا على أنهم دخلوا المحنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الآخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك أن المسألة تستمر بهذا الشكل. فهو فالله لا ينصر المؤمنين لأنه بيدلهم ثمن مجهودهم، لا، ده بينصر المؤمنين لأن لهم رسالة في الإيمان يؤدون. وتجد ساعة ينتشر الكفر على الإيمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الأول وناس مفتونين. فإن انتشر الفاتنون على المفتونين يقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، إنما فيه نصر آخر للطرف الباقي، نصر للمفتونين على الفتنة ذاتها. هذا هو الأهم، المفتون انتصر على الفتنة في الدنيا لأنه عارف أن كلمة التنجيل ومع ذلك لم يقل، يعرف أن وجوده عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا ما فيش في نصر؟ نصر على الفتنة في ذاتها. إذن حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع آخر. وفي أوليات كل دعوة لا بد أن يوجد النصر على الفتنة في ذاتها.